أما هذا الوحي الخاتم وهذه الحجة القائمة فإن الله جل وعلا لم يستحفظ على هذا الوحي أحدا من خلقه، وإنما تولى بنفسه تعالى حفظه، فلا يبدل منه شيء ولا ينقص منه حرف ولا يزاد فيه حرف ولا شكل. ومهما فعل ذلك مجرم من المجرمين أقام الله رب العالمين الجهابذة لبيان ما وقع من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو محفوظ قبل على صفحات القلوب. من حفظ القرآن حفظ السنة، لأن القرآن مبين، وأما السنة فمبين، السنة مبينة للقرآن. فإذا حفظ الله رب العالمين المبين ولم يحفظ لنا المبين، أحالنا عند التعبد والفهم على ما نشك في صحته وثبوته. ولكن لما تولى بنفسه تعالى حفظ المبين كما تولى حفظ المبين وهو القرآن العظيم، استقامت المسألة وحفظ الذكر وقامت حجة الله على الخلق. لكن حفظ السنة سوى حفظ القرآن. القرآن كما هو معلوم لا يروى بالمعنى، القرآن كما هو معلوم يقبل متواترا، فلا بد فيه من شرط التواتر. ترويه أمة عن أمة عن أمة إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العز. وأما السنة فمهما وقع فيها من شيء ندب الله الجهابذة من علماء الحديث من النقدة الممحصين، فقاموا فبينوا ذلك الزيف الذي وقع وأدخل بالزيادة أو بالنقصان على حديث النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فهذا من الإيمان به، من معنى أن تشهد أن محمد رسول الله، أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر وألا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. كثير من الناس لا يفهم معنى شهادة أن محمد رسول الله، يجهل ذلك. الناس أعداء ما جهلوا، وإذا كان جاهلا بالمعنى فكيف يحقق المبنى؟ إذا كان جاهلا بالمعنى كيف يحقق المبنى؟ المبنى أشهد أن محمد رسول الله، أنت مطالب بتحقيق هذا. فإذا كان الإنسان لا يفهم معنى هذا الكلام فكيف يحقق معناه؟ كثير من المسلمين أضر بهم الجهل، لأنهم إنما وجهوا إلى وجهات لا تنضبط، وألقي على أسماعهم كثير من الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، بل ألقي على أسماعهم كثير من الكلام الذي يضر ولا ينفع. ولو أنه مر بلا ضرر ولا نفع لكان ضارا في حقيقة الأمر، فأنه مضيعة للوقت. وأنت خبير بأنك لو سرت في طريق فوجدت درة وبعرة، فالتقط الأبعد البعرة وترك الدرة، فإنه يكون مسيئا إذ فوت على نفسه الفائدة والمصلحة. وكذلك ما يكون من شأن الزمان إذا أنفق في غير طائف، فمن فعل ذلك فكما فعل الذي التقط البعرة وترك الدرة فباء بالخسران، كذلك يكون من ضيع وقته وزمانه. كثير من المسلمين يحتاج إلى بيان معنى الأساسيات الأولى في دين الله تبارك وتعالى. نقول لا، معنى شهادة أن لا إله إلا الله كذا، لأن كثيرا ممن يوصف بالعلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله على الحقيقة. القطبيون مثلا يقولون لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، فضلوا وأضلوا وأحدثوا في الأرض فسادا عظيما، وأريق بسبب ذلك كثير من الدماء، وكفر بسبب الجهل بمعنى لا إله إلا الله كثير من المسلمين، وهم من خلص أهل الإسلام، ولكن للجهل بمعنى لا إله إلا الله على الحقيقة يقولون لا حاكم إلا الله. وليس ذلك كذلك. الحاكم الله، ولكن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فمعنى شهادتي أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وألا تتردد في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن الخطأ أن بعضهم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله يتساءل، يقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليوم. هذا السؤال يجب طرحه وألا يورد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يراجعونه مستفهمين: يا رسول الله، هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب؟ كانوا يمتثلون صادقين ولا يسألون. فلا تسأل عليك بالامتثال، تشهد أن محمد رسول الله فتفعل ما أمرك به الرسول. في حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر، له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب، لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإذا كان لغير الوجوب فالأمر سهل. ولكن إذا جاءه الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يمتثل به. كثير من المسلمين إنما وقع في المخالفة بسبب الوقوع في هذا الشرك، بسبب الوقوع في تلك المصيدة، أنهم إذا جاءهم الأمر من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا: هل هو للوجوب أو هو للندب؟ كما في الأمر مثلا بتوفير اللحى، فإن المسلمين ينشغلون يقولون: هل الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟ فتجد من شياطين الإنس من يقول إنه للاستحباب لا للوجوب، فيصير الناس في المعصية والغين. والأصل أننا نمتثل أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم بدون تردد. لا نقول هذا ليس في القرآن، لأن من قال ذلك هلك. ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمثاله، وهي من علامات النبوة ودلائلها. الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقول من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه نجم في هذه الأمة قوم يقال لهم القرآنيون، وهم معدودون في مصر بعشرات الألوف، لهم وجود في مصر، وجود فاعل، ولهم أئمة، وهم ينكرون السنة جملة وتفصيلا، ويقولون: لا نؤمن إلا بالقرآن، ولا نأخذ إلا من القرآن. هؤلاء هم القرآنيون، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم على أريكته متكئا على أريكته، أي جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول: ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه، أي وما لم يكن في كتاب الله لا نتبعه. مع أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله تعالى يقول: واتبعوه، وهو عام في كل ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من معنى أن تشهد أن محمد رسول الله. ينبغي على الإنسان أن يراجع هذه الثوابت في معانيها، وفي تحققها في قلبه، وفي تحولها إلى عمل فاعل في حياته، إلى منهاج مسلوك. هل ذلك كذلك؟ يعني هل نصدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا يقينيا فيما أخبر؟ كما كان من أمر الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ولم يكونا ثم، لم يكونا حاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يرقب بقرة إذ قالت: إني لم أخلق لهذا. فقال الصحابة: يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ قال: أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذئب الذي اختطف الشاة فاستخلصها الراعي فأقع على ذنبه، وكلم الراعي بكلام، قال الصحابة: يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمن بذلك، لأنه وحي أوحاه الله إليه، أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر، أن تصدقه فيما أخبر. هذا هو الإيمان الحق. وكما في حديث المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج، من أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عري به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم تقدم فكلمه ربه تبارك وتعالى منه إليه، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه لما يزل دافئا. فلما أخبر الناس بذلك تعجبوا، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه تعجبا، بل ارتد عن الإسلام بعض الناس. كان أبو بكر غائبا، تلقاه الناس بظاهر مكة، فقالوا: يا أبا بكر، ألم تسمع إلى ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته. فقال: أنتم تكذبون عليه. فقالوا: بل قال. فلما راجعوا مثبتين قوله صلى الله عليه وآله وسلم، علم أبو بكر أنه قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان قال فقد صدق، إنه ليخبرني بما هو أعجب من هذا وأصدقه، يخبرني أن الأمر يأتيه من السماء. ثم ذكر الحديث، قالت عائشة: فمن يومئذ لقب بالصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقد بيّن لنا هاهنا المنهج في التلقي: العقل له عمل، هذا العمل في إثبات النص، وأما ما وراء ذلك فليس للعمل فيه مجال. العمل للعقل في إثبات النص. قال: أنتم تكذبون علي. فراجع، فلما ثبت لديه النص آمن به. فليس لنا أن نعمل عقولنا في النصوص النبوية فنرد تلك النصوص بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت، كما يفعل العقلانيون وأفراخهم وهم أتباع المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. هذا ليس من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونمتثل أمره وننتهي عما عنه نهى وزجر، ولا نقدم على قوله قول أحد من البشر. فهذا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. ومن يقدم على أبي بكر وعمر في الأمة سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك فابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، لا يقبل، وكما الصحابة رضوان الله عليهم لا يقبلون أن يقدم قول أحد ولو كان قول أبي بكر وعمر على قول الرسول. ومن خالف ذلك فيوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فكيف والناس يأتوننا بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ويأتوننا بأقوام لا عقول لهم أصلا، ويريدون أن نقدم تلك الأقوال على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من لوازم شهادة أن محمد رسول الله ألا يبتدع المرء في دين الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فلا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المبتدع في العقيدة أم كان في العبادة أم كان في المعاملة، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، لا يقبل شيء من ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. ومن هذا تعرف أن جميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم لو حققوها ما ابتدعوا. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يستلزم أمور: أن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي ونكف عما عنه نهى وزجر، وألا نقدم عليه قول أحد من البشر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. المبتدع يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محققا لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا في شرع الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. كذلك لا يبتدع في حقه هو صلى الله عليه وآله وسلم شيء، كالذين يحتفلون ببدعة المولد، يقولون إنما نأتي بذلك إكراما لرسول الله ومحبة فيه، وهم بذلك غير محققين لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبتدع في الحقيقة عدو للرسول، وهو يزعم أنه من أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة من أعدائه، لأنه يبدل شرعه ويغير دينه، يزيد فيه ويلصق به ما ليس منه. من ذلك أيضا، أي من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له حظ من الربوبية، فلا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، لا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن هذا تعرف ضلال من يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به، فهم ضالون في دينهم، سفهاء في حلومهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله تعالى أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي هو صلى الله عليه وسلم لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه، فلا يجد ملجأ من الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفصل بين مقام الألوهية، مقام الألوهية، مقام الربوبية، ومقام العبودية. الرسول عبد لله تبارك وتعالى، وأما الله رب العالمين هو رب العالمين وإلهه، فلابد من الفصل بين المقامين، بين مقام الألوهية والربوبية من جانب، ومقام العبودية من جانب آخر. الرسول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الله رب العالمين هو إله العالمين وربهم، خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو المستحق للعبادة منهم وحده، فهو إلههم وربهم. وهذا مقام الله رب العالمين، لا ينازعه فيه أحد ولا يشاركه فيه أحد. وأما مقام العبودية فهو لمن دون الله رب العالمين. فكثير من الناس يخلط ويثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حظا من الربوبية، بل يثبتون لمن دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من الناس يعتقد في المقبورين أنهم يقدرون على شيء، أنهم يقدرون على شيء، أنهم يردون غائبا أو يغنون فقيرا أو يجبرون كثيرا إلى غير ذلك، فيجعلون لهم حظا في الربوبية، ويعبدون لهم فيجعلون لهم حظا من الألوهية، وهذا شرك عظيم. ما أرسل الله المرسلين إلا لإزالته من العالم، فإن المرسلين إنما جاءوا من أجل أن يوحد الناس ربكم، وأن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم، وأن لا يعبدوا أحدا سواه سبحانه وتعالى. فمن الضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك. يعني لو جاء إنسان مغموم مهموم إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم، هذا شرك، فإنه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك، لأنه غير قادر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جسد، وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر، لكن هو جسد، لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه الحياة الدنيا، لا ينافي ذلك أنه مع هذه الحياة البرزخية أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدر بعد موته على شيء، وأن الأمر لله رب العالمين وحده. ولا بد من أجل أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله أن نحترم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا نضع أحاديثه وكلامه في أماكن لا تليق كما يفعل كثير من الناس، بل إنهم أحيانا يجعلون كلام الله رب العالمين في أماكن لا تليق، فما أكثر ما تجد أوراق المصحف ملقاة في الشوارع تطأها ذوات الحوافر والأظلاف، وتطأها الأقدام في الشوارع، وتلحقها القاذورات بل والنجاسات، فيهون كتاب الله رب العالمين على المسلمين هذا الهوان، فيهونونهم على الله، يمكن منهم أعداءهم فيذلوهم حتى يرجعوا إلى دينهم. ومن ذلك أيضا احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد موته، ألا ترفع صوتك عند قبره ولا في مسجده. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا. أخرجه البخاري في صحيح. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورفع الصوت عنده ميتا كرفع الصوت عنده حيا. فما قرر عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه: لولا أنكما من أهل الطائف، يعني لو كنتما من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لما نزلت كان رجل من الصحابة يقال له ثابت بن قيس رضي الله عنه، كان من خطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه، وكان جهوري الصوت لأن أذنيه كان بهما ثقل ووقف، ومن ضعف سمعه على صوته لأنه لا يستطيع أن يميز طبقة الصوت، فيظن لأنه لا يسمع نفسه أن من يخاطبه لا يسمعه فيرفع صوته. فكان جهوري الصوت لثقل في سمعه رضي الله عنه، فكان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع صوته، فلما نزلت هذه الآية وفيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله عنه. هؤلاء يقدرون القرآن قدرا، يؤمنون به، فلما نزلت الآية وهو ممن يرتفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم رتب على السبب نتيجته، فقال أنا أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول للذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ويجهرون له بالقول كجهر بعضهم لبعض، قال إن أعمالهم حابطة. إذن من هاتين المقدمتين حبط عمله، فبقي في بيته باكيا ليلا ونهارا. ففقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه، وهذا من حسن رعايته، فإذا غاب أحدهم سأل عنه، أين فلان؟ ما لي لا أرى فلانا؟ اسألوا عن فلان، أنزل به خطر؟ أصابته شدة؟ أبه بلاء؟ أنزل به مرض؟ يتفقد النبي أحوالهم صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لما سألوا عنه يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فادعه لي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ثابت؟ فقال أنا صيط، يعني أن صوته مرتفع، أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيه، لأن الله تعالى يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط. كل من خاف من الله فهو آمن، وهذا من عجائب المعاملة مع الله، فكل من خاف من أحد فر منه إلا الله، من خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله، وإنما قال ففروا إلى الله. كل من خاف الله فهو آمن، فلما خاف ثابت رضي الله عنه أمنه الله رب العالمين. وعلينا ما دام الحديث قد صح أن نشهد أن ثابتا من أهل الجنة كما بشره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي في حياته حميدا وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب حتى قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد وقعت قصة عجيبة لثابت رضي الله عنه بعد مماته، بعد استشهاده رضي الله عنه، مر به أحد الجنود وقد قتل وعلى ثابت درع جيد، فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب به إلى رحله وجعل عليه برمة، والبرمة إناء من خزف لا يحل أن تسلب مسلما، كيف تأخذ سلبه؟ إنما يؤخذ السلب ممن مات كافرا من الأعداء لا من الأولياء، وثابت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا وقع. فأخذ الرجل درع ثابت فجعل الدرع تحت برمة، فجاء في الليل ثابت في الرؤيا إلى أحد أصحابه وأخبره الخبر في رؤيا صادقة، وقال له مر بي رجل من الجن وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن، أي قد رفعت إحدى قوائمها. فلما أصبح الرجل الذي رأى الرؤيا أخبر بها خالد بن الوليد فأرسله إلى المكان، فلما ذهب إلى المكان الذي وصفه له ثابت في الرؤيا وجد الأمر كما قال ثابت رضي الله عنه. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فأخذ الدرع، كما أن ثابتا رضي الله عنه أوصى بوصية بعد الموت، وأبلغت الوصية أبا بكر رضي الله عنه فنفذ الوصية. قالوا ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته، لأنه أوصى في حياته ثم تليت بعد موته فنفذت، فتكون وصيته في حياته لا بعد موته. وأما ثابت فأوصى بعد موته، فلا يعلم أن أحدا نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته سوى ثابت بن قيس رضي الله عنه. على أن الأمر فيه إشكال، لأننا كيف نعتبر الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ كثير من الناس قد يكذب في الرؤيا، فيأتي فيقول لقد جاءني فلان بعد موته، كما وقع في بلدة قريبة، يقول جاءني فلان وكان قد مات منذ زمن، فقال اذهب إلى مأمور المركز وقل له ينقلني من القبر في مقبرة تصير مشهدا، ونفذت الوصية وصار له مولد وصار سيدا لمن يعتقد فيه. فكيف حينئذ نأخذ بالرؤيا في أمثال هذه الأمور؟ الجواب إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا نفذت الوصية ولا حرج، لأن ثابتا رضي الله تبارك وتعالى عنه في تلك الرؤيا التي كانت فيها وصيته أخبر بأمر مادي، قال إن فلانا في طرف المعسكر أخذ درعي فجعله تحت البرمة، وعند تلك البرمة فرس تستل، فذهب الرجل فوجد الأمر كما قال لا يزيد ولا ينقص، فهذه قرينة على صدق تلك الرؤية. إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قويمة، لا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا لا بد منه، وبمكملاتها تكون أكمل، وتقيم الصلاة. الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، هل تدخل صلاة الجنازة في ذلك أو لا تدخل؟ هذا فيه احتمال، يحتمل هذا وهذا. إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنها داخلة لأنها صلاة، فما قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، وإن نظرنا إلى أن صلاة الجنازة صلاة خاصة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت، فإننا نقول لا تدخل في هذا الحديث، لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتؤتي الزكاة، وتؤتي بمعنى تعطي، والزكاة المال الواجب في الأموال الزكوية، فيعطيه الإنسان مستحقة تعبدا لله تبارك وتعالى ورجاء للثواب. مثال ذلك الدراهم والدنانير فيها زكاة، وهي ربع العشر، أي أن تأخذ ربع العشر هو 1/40 وتعطيه المستحق. بيّن الله تبارك وتعالى أهل الزكاة في سورة التوبة، وبيّن أنهم 8 أصناف، فقال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم، والله عليم حكيم. ولا نتوسع، فإن من تمام إيتاء الزكاة ألا نتوسع في أصناف الآخذين، فمثلا في سبيل الله الذي دلت عليه النصوص الجهاد في سبيل الله، وشيء آخر وهو الإحجاج، فما في الحديث الثابت الذي أخرجه أبو داود في سننه أن رجلا حج وترك امرأته، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن إحجاجه إياها صدقة، فإذا يدخل الإحجاج في مصارف الزكاة على أنه من سبيل الله فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو أحدثتها لكان ذلك في سبيل الله. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا نتوسع. كثير من الناس الآن يقول إن رصف الطرق يدخل في مصارف الزكاة، وإن المدارس وبناءها داخل في سبيل الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا تدخل في سبيل الله. هذا مهم. ولذلك إذا أنشئ بيت للزكاة كما هو المزمع فيما نسمع ونقرأ أنهم يريدون أن يصنعوا ما يسمى بمؤسسة الزكاة، فيعطي الناس زكواتهم إلى تلك المؤسسة، ليست المشكلة في هذا. هذا مطلوب لو أحسنت إدارته، بمعنى أن يوضع في موضعه. الزكاة لها مصارف بينها الله رب العالمين في كتابه. التوسع في مصرف في سبيل الله وضع للزكاة في غير مصرفها، وهذا خطأ كبير، لأنهم إذا أخذوا الزكاة على هذه الصورة في مؤسسة الزكاة فلا شك أنها ستدور في دولاب العمل، يعني ستكون في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم وفي قطاع الحكم المحلي إلى غير ذلك من تلك القطاعات، فلا يكون حينئذ وضع الزكاة صحيحا، لأنه ليس في مصرف من المصارف التي دل عليها النص. إذا قالوا هذا المصرف وهو في سبيل الله يحتمل هذا، قال بذلك كثير من الفقهاء، ولكن لا دليل على ذلك. والدليل على أن مصرف في سبيل الله الجهاد بكل ما يشمل. فإذا وضعت الزكاة في المؤسسة العسكرية فلا شيء، هذا في موضعه، أما أن تجعل في غير ذلك فلا تكون في مصرف. وتصوم رمضان، بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، فجر الصادق، إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى. لو أكل الصائم يظن الليل باقية، ثم تبين أنه قد طلع الصبح وهو يأكل، حكم الصوم أنه صحيح. لو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، الصوم صحيح. دليل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. فلو كان القضاء واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان ذلك لنقل إلينا، لأنه إذا كان واجبا لكان القضاء من شريعة الله، ولا بد أن ينقل أن الشريعة لا يغيب منها شيء، فهو داخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرها، صيامه صحيح. مثال ذلك أن يكره الرجل زوجته حتى يجامعها وهي صائمة، ليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لأنها مكرها، والله تبارك وتعالى وضع عن الأمة ما أكرهت عليه. هذه مهمة، لأن كثيرا من الفقهاء يقولون إن الإنسان إذا أكل جاهلا بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل في النهار، لكن يقال إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج بهذه الأعذار. وتحج البيت، أي أن تقصد البيت لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى. هل تدخل العمرة؟ قد مر أن في رواية ابن حبان ورواية ابن خزيمة، وهي رواية صحيحة ثابتة، أن النبي ذكر الإعمار، يعني أن الإنسان يعتمر وتحج البيت وتعتمر، فذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن العمرة داخلة تحج البيت، هل تدخل العمرة أم أنه يمكن أن يحج مفردا ولا يعتمر ويكون قد أدى ما عليه؟ قال بعض أهل العلم إن العمرة داخلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حج أصغر، ولم يصيبوا لأن النص ضعيف. فهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ولكن الروايات التي مرت وهي عند ابن حبان وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح فيها ذكر العمرة فتكون داخلة، والصحيح أن العمرة دون الحج، أي ليست من أركان الإسلام لكنها واجبة، واجبة يأتم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب إن استطعت إليه سبيلا. هذا مأخوذ من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد يقول قائل هذا الشرط في جميع العبادات لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا خص الحج؟ خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة، فلذلك نص عليه. وإلا فجميع العبادات لا بد فيها من الاستطاعة، جميع العبادات لا بد فيها من الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فقال جبريل صدقت، أي أخبرت بالحق، والقائل جبريل عليه السلام. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدق. وجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلا وأن المصدق يكون عالما، فهو سائل مصدق، السائل في الجملة يكون جاهلا فيسأل ليتعلم، وجبريل جاء سائلا. المصدق الذي يقول صدقت يكون عالما، وإلا فكيف يصدق ما لا علم له به؟ فالمصدق يكون عالما، السائل يكون جاهلا، فكيف يجتمعان؟ لو قال قائل فلان قدم من المدينة فقال بعضهم صدق، فمقتضى ذلك أنه عالم، يعلم أنه قدم فعلا من المدينة، فكيف يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول صدقت؟ هذا محل عجب، وستأتي الحكمة منه إن شاء الله جل وعلا. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما مر الإسلام في تعريفه الإسلام لجبريل عليه السلام، وقد مر أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان انصرف إلى الأعمال الظاهرة، فذكر نطق اللسان وهو عمله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ذكر عبادة بدنية وتقيم الصلاة وتصوم رمضان، عبادتان بدنيتان، وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إيتاء الزكاة عبادة مالية، وأما الحج فبدنية مالية، فهذا كله للظاهر. فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بالأركان الظاهرة لما جمع مع الإيمان في قرن. ثم لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فسره في الحديث بالاعتقادات الباطلة، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكر هذه الخمسة في مواضع كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك مما يكون في القيامة وما بعدها. وأما الإيمان بالقدر فقد أدخل في هذه الآيات الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة وهي الإيمان بالقدر خيره وشره روى ابن عمر هذا الحديث الذي معنا، هو حديث عمر رضي الله عنه، محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. هذا الحديث وأول حديث في صحيح مسلم، وفيه انطلاق يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، لأنه كان قد ظهر في البصرة قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون أن يتتبعون ويجمعون العلم، معبد الجهني وأصحابه من القدرية يقولون الأمر أنف فينكرون علم الله تبارك وتعالى بما سيكون، يقولون الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله رب العالمين، فأرادوا أن يروجوا تلك المقولة الفاجرة بين المسلمين. وذهب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فوفق لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فاكتنفاه، فسأله يحيى عن هذا الذي ظهر فذكر لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا القول الكبير، قال إذا لقيتموهم يعني القدرية فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فبين رضي الله تعالى عنه منزلة الإيمان بالقدر في الإيمان، وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر، وغلظ عليهم أخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني، ثم ساق حديث جبريل من رواية أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإيمان بالقدر على درجتين، أحدهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم فكتب أعمالهم سبحانه وتعالى وخلقهم وما يعملون، وشاء ذلك تبارك وتعالى ومشيئته مطلقة، إذن هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مراتب الإيمان بالقدر. هذه الدرجة وهي خلق أفعال العباد يثبتها أهل السنة وينكرها القدرية. الدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره. الناس في باب القدر ثلاثة أقسام، القسم الأول آمنوا بقدر الله تعالى وغلوا في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان قدرته ومشيئته واختياره، وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل العبد الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله، ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول، وهؤلاء هم الجبرية. الناس في القدر ثلاثة أقسام، القسم الأول الجبرية وهؤلاء غلوا في الإثبات، القسم الثاني قالوا إن العبد مستقل بفعله، ليس لله تبارك وتعالى في فعل العبد مشيئة ولا تقدير، فغلى بعضهم حتى قال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعل، يقولون الأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. يقولون أما قبل فعل العبد فعله فلا يعلم الله عنه شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء هم القدرية وهم مجوس هذه الأمة. كثيرا ما تنصرف اللفظة القدرية إلى الجبرية، يعني إذا قيل لك مذهب القدرية ما هو، فقد تقول هم الذين يثبتون القدر للذين ينفونه، الذين آمنوا بقدر الله تبارك وتعالى وغلوا في الإثبات هؤلاء هم الجبرية، وأما القدرية فهم الذين نفوا القدر. فتأمل هذا حتى لا تخطئ إذا ما مر عليك المصطلح في كلام أهل العلم. هم يقولون الجبرية، الجبرية هؤلاء هم الذين غلوا في الإثبات، وأما القدرية فهم الذين غلوا في النفي فنفوا القدر، فهم القدرية النفاة الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى بما يكون من فعل العبد قبل أن يفعله فلا يعلمه حتى يفعله العبد، وهؤلاء هم الغلاة من القدرية. ففرق بين الأمرين، بين الجبرية والقدرية. الأولون وهم الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله وقدره، وقالوا إن الله تعالى يجبر الإنسان على فعله وليس للإنسان اختيار. وأما الآخرون فغلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته، وقالوا إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد، فالعبد هو الفاعل المطلق الاختيار. فهؤلاء تطرفوا ناحية وهؤلاء تطرفوا ناحية، وأهل السنة وسط بين الفريقين. أهل السنة والجماعة قالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنقول إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله تعالى ما لا يشاءه الله تعالى أبدا، والإنسان مع ذلك له اختيار وإرادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختار. الإنسان يفرق بين سلس البول، بين البول اللا إرادي الذي لا يستطيع هو أن يتحكم فيه، وبين تبوله إراديا. كل إنسان يفرق بين هذا وهذا، كل إنسان يفرق بين من نزل على الدرج ومن ألقى بنفسه طواعية من على السطح، ومن انزلقت قدمه فوقع رغم أنفه. كل إنسان يفرق بين هذا وهذا. فأهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، ويعلمون أن للإنسان اختيارا ومشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، وإلا فعلى أي شيء يحاسبه؟ إذا كانوا مجبورين يفعلوا المذنب الذنب لأنه مجبور على فعله، فإن عاقبه الله رب العالمين يكون سبحانه حينئذ له ظالما، لأنه مجبور على فعل الذنب. وإذا كان مجبورا على فعل الطاعة ثم يثيبه فهذا عبث، لأن هذا الذي أجبر على فعل الطاعة ليس له فيها شيء، فإنما هو مجبور على فعلها، وإنما يثاب من يثاب ويعاقب من يعاقب على حسب التزام الأمر والنهي أو البعد عن ذلك، طواعية واختيارا بالمشيئة التي جعلها الله رب العالمين للعبد تحت مشيئته تبارك وتعالى. فهذا مهم، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم من أنكر علم الله تبارك وتعالى السابق؟ والعلامة ابن رجب رحمه الله وكثير من أهل زمانه ومن قبله يذكرون القديم وصفا، بل ربما ذكروا القديم وصفا لله، كما فعل السفاريني في منظومته رحمه الله. هل يوصف الله تبارك وتعالى به؟ أو يقال الله عز وجل هو القديم؟ هم يريدون أنه أول لا بداية له، ولكن اللفظ لا يسعف عربية. الله تبارك وتعالى لما ذكر القمر في مراحل تدرجه قال حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون الذي يكون في هذا العام يكون قديما بالنسبة لما يأتي، يكون قديما بالنسبة لما يأتي. فالعرجون الذي كان في العام الماضي قديم بالنسبة للعرجون في هذا العام. إذن هذه الأولية نسبية وليست مطلقة، هذه أولية نسبية. فكلمة القديم لا تدل على المعنى المراد. فبعضهم يقول الله عز وجل هو القديم الذي لا بدء له. اللفظ الذي في القرآن مما وصف الله تبارك وتعالى وسمى به نفسه هو الأولى، فالله عز وجل هو الأول الذي لا بدء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك وشرحه كما في صحيح مسلم: الأول الذي لا بداية له، والآخر الذي لا نهاية له، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الأول الذي ليس قبله شيء. القديم لا تعطي هذا المعنى، وإنما يكون قديما قدما نسبيا. فالأولية نسبية وليست مطلقة، فهو قديم بالنسبة لما يأتي بعده، ولكنه ليس بقديم لما كان قبله. حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون الذي كان في العام الماضي فصار قديما في هذا العام بالنسبة لعرجون هذا العام. ولكن هذا العرجون الذي هو للعام الماضي ليس بقديم بالنسبة للعرجون الذي كان في العام قبله، بل الذي كان في العام قبله قديم بالنسبة له. ستجد هذا في كلام العلامة ابن رجب في وصف علم الله تبارك وتعالى. قال: كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق، هذا كلامه رحمه الله، بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، من أنكر هذا العلم فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروا. وفي تكثير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء، أي حكم من أنكر علم الله تبارك وتعالى السابق، وأما من أنكر العلم القديم يقول: فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. فإن قيل: فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وهذا حق لا مرية فيه. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل داخل في مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان فهو مرجع. الإيمان نية وقول وعمل، الإيمان نية وقول وعمل، ولا بد من إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، لأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وعلى هذا إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أهل العلم إلى الشافعي، فقد حكى الإجماع، فإنه حكى الإجماع على أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية. أجمع على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم إلى عصر الأئمة، حتى نقل ذلك الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. السؤال المطروح الذي طرحه العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى هو: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فرق في حديث جبريل بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكرنا بعض الأعمال التي نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنها من الإسلام، كإطعام الطعام وإفشاء السلام إلى غير ذلك مما ذكر عليه الصلاة وأزكى السلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، فما نقول فيما هو منقول عن السلف رحمة الله عليهم، وهو إجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ هذا هو السؤال الذي طرحه ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى. نسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.